والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نزل يرد على الشبهات التي يطرحها نفاة الصفات. فكل وإن قال نفاة الصفات إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات طبعا، ويمنعون هذا لكل أنه تركيب ممتنع. هو سيرد على هذا التركيب طبعا من أصول أدلة الكلية عند المتكلمين النفاة، دليل الأعراض ودليل التركيب والتخصيص ودليل المختصر، والغالب عليهم استخدام دليل التركيب ودليل الأعراض، والغالب على المتفلسفة النطق بدليل التركيب، والغالب على المتكلمين النطق بدليل الأعراض. والحقيقة أن هذين الدليلين وإن كان ثم فرق بينهما لأن بينهما قدرا من الاشتراك. هنا يرد شيخ الإسلام فيقول: قيل وإذا قلتم، التعبير الفلسفة كابن سينا، وإذا قلتم هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، هذا كلام ابن سينا، وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، فليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معا متعددة كذلك متغيرة في العقل، وهذا أيضا تركيب، فنستدل عليهم فيما نفوه بما أثبتوا، نستدل عليهم فيما نفوه بما أثبتوا، فهذه معان متعددة أيضا. ما الذي يمنع؟ متغير في العقل، وهذا تركيب عندكم وأنتم تثبتونه وتسمونه توحيدا. تثبتونه؟ يبقى دليل الأعراض قالوا هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجسم، فيثبت من إثبات الصفات التجسيم، ومن هنا نفوا الصفات. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس هذا تركيبا ممتنعا، قيل لهم اتصاف الذات بالصفات اللازمة لها توحيد في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. فالمتكلمون قالوا الأعراض هي ما يعرض ويزول، هكذا يقولون، فينفون الصفات الفعلية لذلك. فإذا قيل لهم فالعلم، قالوا العلم لازم لا يعرض ويزول، ومن ثم يثبتونه، وهذا من باب التحكم. وقوم آخرون من المتكلمين كابن كرام كرامية صار أرى يعني أمامه أحد نتيجتين، إما أن ينفي الصفات وإما أن يقر بالصفات على فهمه وإدراكه ويقر بالتجسيم، فاختار التجسيم فقال نثبت الصفات ونقول إن الله جسم ولكن ليس كالأجسام، تعالى الله عز وجل عن قوله علوا كبيرا. فالمصنف هنا بيذكر شبهة أخرى لنفاة الصفات، وهي شبهة معروفة عن الفلاسفة، حيث زعموا أن إثبات صفات متعددة متغيرة المعنى كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر يلزم منه التركيب، أي يلزم منه أن تكون ذات الله تعالى وتقدس مركبة، فلأجل أن يمتنعوا عن التركيب فيجب نفي الصفات لاستلزامها هذا المعنى الممتنع الباطل. والمركب على وجه التقريب هو المكون من شيئين مثلا، يعني المنقسم، وله معان في اللغة والاصطلاح وفي اصطلاح الفلاسفة ما يميز فيه وجه عن وجه، يعني ما يتميز بعضه عن بعض فيكون متميزا له جوانب ومعان. وهم يغلون في توحيد الله فيقولون إنه واحد من جميع الوجوه، ومن هنا نفوا الصفات لأنها تتضمن إثبات معان للذات الواحدة. الشيخ هنا رحمه الله يجيب عن هذه الشبهة المعروفة بشبهة التركيب عند الفلاسفة، بأن لو سلمنا جدلا بأن إثبات الصفات تركيب، فأنتم أيها الفلاسفة تقولون بأن الله تعالى موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول وعاشق ومعشوق ولذيذ وملتذ ولذة، وهذه معاني متعددة متغيرة وهو تركيب عندكم، ومع ذلك تثبتونه لله تعالى وتسمونه توحيدا. فإن كان إثبات هذه المعاني عندكم توحيدا فإثبات الصفات لله تعالى توحيد، وإن كان إثبات الصفات لله تعالى يعد عندكم من التركيب الممتنع لإفادته معاني متعددة، فكذلك ما أطلقتموه على الله تعالى يعد أيضا تركيبا ممتنع. يعني أن نقول لكم فيما نفيتم كما تقولونه فيما أثبتتم، ونقول لكم فيما أثبتتم ما تقولونه فيما نفيتم. وإطلاق الفلاسفة على الله تعالى بأنه عقل لا يجوز، لأنه لفظ مبتدع بالشرع، أنه أخذ من العقال وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع فيما لا يحسن ويمنعه عنه، وهذا المعنى لا يليق بالله تعالى لأنه يشعر بنقص يناسب المخلوق، بل الله تعالى عالم وعليم وعلام الغيوب سبحانه وتعالى. أما القول بأنه معقول فهذه اللفظة تتضمن نسبة العقل إلى الإنسان، فهو يعقل صفات الله تعالى أي يعلمها ويفهم معناها بعقله، فالمسلم هنا المسألة هنا أسهل. وكذلك إطلاق لفظ عشق وعاشق ومعشوق لا يجوز في حق الله تعالى لأسباب أنه لم يرد في الشرع، هي ألفاظ مبتدعة أنه يتضمن معنى لا يناسب في حق الله تعالى، في حق الرب تعالى، بل يقال فيه ويطلق عليه ما ورد في الكتاب والسنة من أن الله تعالى يحب أولياءه ويحبونه. بقي سؤال، هو هل يجوز إطلاق لفظ التركيب على الله تعالى نفيا أو إثباتا؟ قلنا التركيب هذا لفظ محدث، مصطلح محدث ومحتمل، يعني مثل التجسيم والتشبيه، فقد يتضمن نفيها نفي المعنى الحق، وقد يتضمن إثباتها إثبات المعنى الباطن، ولذا وجب الاستفصال والتفصيل، فلا تنفى مطلقا ولا يثبت معناها مطلقا. وقد ناقش ابن تيمية عليه رحمة الله في بعض كتبه، وبين أن المركب يحتمل معان منه، ما كان متفرقا ثم اجتمع، هذا معنى التركيب، ما يقبل الانقسام والتفرق، ما تقوم به العديد من الصفات كما عند الفلاسفة، فالأول والثاني بطلان ممتنعان على الله تبارك وتعالى، أما الثالث فهو باطل من جهة اللغة، فليس في لغة العرب تسمية الواحد الموصوف بالصفات مركبا، وأما من جهة المعنى فهو ثابت لله تبارك وتعالى، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وذلك أنه من المعلوم في صريح المعقول، من المعلوم في صريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما ومعنى كونه قادرا، يعني العلم غير القدرة، ولا نفس ذاته ونفس كونه عالما قادرا، الذات غير الصفات. فمن جوز أن تكون هذه الصفة هي الأخرى، كل الصفات بمعنى واحد، وأن تكون الصفة هي الموصوف، هذا من أعظم الناس سفسطة، والمقصود بالسفسطة أنه يجادل في البدائه العقلية والفطر، ثم أنه متناقض، فإنه إن جوز ذلك جاز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، فيكون الوجود واحدا بالعين لا بالنوع، وحينئذ فإذا كان وجود الممكن هو وجود الواجب، كان وجود كل مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه، هو نفس وجود الحق القديم الدائم الباقي الذي لا يقبل العدم، هذا تناقض لغاية التناقض. وإذا قدر هذا كان الوجود الواجب موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وكل عيب، كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد، وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. فهنا الشيخ لازال يؤكد ما رد به على الفلاسفة في شبهة التركيب، فيبين أنه من المعلوم بصريح المعقول أنه ليس معنى كون الشيء عالما ومعنى كونه قادرا، وهذا في رد على الفلاسفة في قولهم إن العلم هو القدرة، وهكذا بقية الصفات، فكل صفة معناها هو معنى الصفة الأخرى، هكذا يقولون. كما أنه من المعلوم أن نفس ذاته ليس هو معنى كونه عالما قادرا، الذات غير الصفات، وهذا يرجع إلى إبطال قولهم إن الصفة هي الموصوف. فمن جوز أن تكون الصفة هي الصفة الأخرى وأن تكون الصفة هي الموصوف، هذا من أعظم الناس سفسطة وجهلا ومناقضة للعقول. ثم إن من قال بهذا القول وقع في التناقض، وجه التناقض أنه إذا جوز الوحدة بين هذه المعاني المتعددة المختلفة، إذا جوز ذلك لزمه أن يجوز أن يكون وجود هذا هو وجود هذا، أي وجود هذا الممكن هو وجود ذلك الممكن، فوجود هذا الإنسان هو وجود ذلك الإنسان الآخر والثالث والرابع، وهلم جرة من بقية الموجودات من الحيوانات وجمادات ومن جميع المعاني المتعددة. فإذا جعل العلم هو القدرة والسمع هو البصر وجعل العلم هو العالم، فطرد ذلك أن يكون طرده، إذا طردت هذا المذهب، أن يكون وجود الموجودات واحدا، فالوجود عنده واحد بالعين لا بالنوع، والواحد بالعين هو الذي لا يقبل الشركة، أي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، والواحد بالنوع والمشترك أي الذي لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. فهؤلاء جعلوا الوجود واحدا، جعلوا الوجود الواحد بالنوع واحدا بالعين، فصار وجود الممكن هو وجود الواجب، أي صار وجود المخلوق الذي يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه هو نفس وجود الرب الواجب الغني عن كل ما سواه والذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. وإذا كان الواقع كما يقول هؤلاء الفلاسفة لازم أن يكون الوجود الواجب أي وجود الرب تعالى موصوفا بكل تشبيه وتجسيم وكل نقص وعيب، طالما أنه لا فرق بين وجود الواجب والممكن أي الخالق والمخلوق، وهذا اللازم يصرح به طبعا مذهب أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد فعمموه وأطلقوه والتزموا به. يتبين من ذلك أن أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير، أي سواء أجيب عنها بفرض التسليم أو المنع. ثم قالوا: هذا باب مضطرد، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال: وهذا باب مضطرد، وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محظور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه، يعني يلزمه في ما نفاه نظير ما يلزمه فيما أثبته، فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا في النهاية، قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. لابد، لأن هذا من بدائه العقول، ولا يكون فيها ممثلة لخلقه، فيقال له هذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر المشترك، لا يعني الممثلة أبدا، ولا يعني أن هذا مثل هذا حين التخصيص والإضافة. قال: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر المشترك تتواطأ فيه المسميات. طبعا هذا التواطؤ كل ذهني، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. بد من تقريب الخطاب ومفهم معنى الحياة كمعنى معنى اليد القدم الوجه، لابد في المعنى الكلي المشترك، ولولا ذلك لم نستطع أن نفهم الخطاب. ولكن نعلم أن ما اختص الله عز وجل به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، وهذا معنى قولهم دائما لله ما يليق به على جلاله وكماله، وإن كان بين بعض المخلوقات من التفاوت ما لا يمكن أن يتصوره عقل ومن الشيء العظيم جدا، فما بالك بالتفاوت بين الخالق والمخلوق. لابد من هذا القدر، القدر المشترك لابد من وجوده في المسميات، وإلا لم نستطع أن نفهم الخطاب. فقول الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فنفهم من قوله الحي قدرا مشتركا ومعنى عاما، وهو مسمى الاسم المطلق للفظ الحي، وهو كونه ذو حياة، والحياة ضد الموت، ولا بد من وجود هذا القدر المشترك حتى نستطيع أن نفهم الخطاب. ولو لم يكن هذا المعنى مفهوما لم نعلم معاني أسماء الله وصفاته، ولم نميز بينها. وهنا كأن الله عز وجل يخاطبنا بما لا نعقله ولا نفهمه، ومع ذلك يجب أن نعلم ونوقن أن لله تبارك وتعالى ما اختص به عن خلقه من معاني صفاته من حياة وسمع وبصر وقدرة وغير ذلك، فهذا التفاوت يكون أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، لأن كنه صفات الله وحقائق صفات الله لا يمكن أن تدرك، لا يمكن أن نحيط بها أو نتخيلها، والشرع لا يمكن أن يأتي بألفاظ مجردة عن المعاني، لا يمكن أن يأتي بألفاظ مجردة عن المعاني. ولذلك قال: وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، يقال في الصفات ما يقال في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات، لأن تجرد انفكاك الذات عن الصفات انفكاك، تجرد انفكاك ممتنع في العقل، هذا ممتنع. تجرد انفكاك الذات عن الصفات انفكاك ممتنع في العقل، ولا يوجد ذات إلا بصفات. قال: ولذلك قال: هذا يتبين بالأصل الثاني، وأن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء، وكذلك لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإن كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل صفات سائر الذوات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم، وهي قاعدة عامة في كل الصفات، تستطيع أن تقولها في كل الصفات. اليد معلوم، كيف مجهول؟ لمن به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر، ولا يمكن أن يحيطوا بكنهه، ولا يمكنه الإجابة عنه. الكيفية تعلم من رؤية الشيء ومعرفته، أو رؤية ما يشابهه وما يمثله، أو إخبار الصادق عن ذلك. ولا هذا كان ولا ذاك ولا ذاك، يعني لم يكن أن رأينا الله عز وجل، ولم يكن أن رأينا مشابها لله عز وجل، ولم يكن أن الشارع أخبرنا عن هذه الكيفية، فمن أين تعلم؟ هذه كيفية غائبة عنا. وليس معنى أن الكيفية أخفاها الله عز وجل عنا أنه لا كيفية لصفات الله، هذا غير صحيح، هناك كيفية لكن لا يعلمها إلا الله، والبشر لا يحيطون بذلك علما. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء؟ قيل له: كيف هو؟ يعني كيف ينزل؟ فتقول له: كيف هو؟ فيقول لك: لا أعلم كيف هو. فيقول له: كذلك لا نعلم كيفية صفاته، كما أننا لا نعلم كيفية ذاته فلا نعلم كيفية صفاته. فإذا قال: أنا لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، هو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته. وإذا كنت تقر بأن له ذات حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهها فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. يبقى طبعا نتكلم عن مسألة الاستواء، وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها. القول بأن الذات تنفك عن الصفات هذا قول باطل، فابن سينا لما قال ذلك لأنه ينطلق من أساسيات مذهب تهذيب مذهب أرسطو. فأرسطو كان يثبت ما يسميه بالعلة، والعلة إما أن تكون علة غائية أو علة فاعلية. فأرسطو يثبت العلة الغائية ويجردها عن الصفة والفعل، حتى فسر الاستواء بمعنى الجلوس. تفسير الاستواء عند البعض بمعنى الجلوس خطأ لأمرين: أن التفسير باللفظ الذي نطق به الشارع أولى، ثانيا لا يعرف أو يقول أن هذا مذهب للسلف إلا إذا اضطرد عند السلف، واستوى ليست مرادفة لكلمة جلس، هذه ليست هذه. بعض المنتسبين للسنة أحيانا يزيدون في الحروف وأحيانا يزيدون في المعاني من باب التحقيق ودرء التأويل، وضرب مثلا ذلك كابن حامد فإنه شديد في الإثبات، فينبغي لطالب العلم أن يبعد عن الزيادة في الكلمات أو المعاني حتى لا يقع في الخلل والخطأ والخطل. قول قاعدة الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني المعنى الذي هو متبادر من كلام العرب معلوم، والكيف مجهول كما قلنا لكم، كيفية الصفة مجهولة لنا، الواجب إمرارها كما جاءت دون سؤال عن الكيفية. والإيمان بالاستواء واجب لأنه داخل في الإيمان بالله وكتبه ورسله، وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والسؤال عن ذلك بدعة. لم يكن من منهج السلف أنهم يسألون عن كيفية الصفات، وهذا يصلح في كل الصفات. قال: وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحظور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، لم يجد بينهما فرقا. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض الذين يجيبون فيما نفوه، إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، قانون مستقيم. فإذا قيل لهم: لما تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. فهذا طبعا تناقضهم في النفي، هذا تناقضهم في النفي. فقول هذا الكلام لازم لهم في العقليات، أي إلزام من أثبت شيئا ونفى شيئا، بأن يثبت الكل دون تفريق بين المتماثلات، لأن الشريعة لم تجئ بالتفرقة بين المتماثلات، ولا العقول أصلا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المتفرقات المختلفات، وإلا وقع في التناقض. كما ألزمنا من أثبت لله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات بأن يثبت لله تعالى صفات لا تشبه الصفات، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، ولا تعلم كيفيتها، فهذا الاحتجاج والإلزام بالتسوية بين المتماثلات وترك التناقض. فإن من نفى شيئا أو أثبت شيئا من صفات الله تعالى بالعقل فإنه يلزم فيما نفاه من الصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة بنظير ما أثبته، والعكس كذلك، وإلا وقع في التناقض. كما سبق من أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. ونحن لو طلبنا هذا المفرق بين الصفات، بين المحظور في هذا والمحظور في هذا، لم يجد فرقا صحيحا، بل هو متناقض وحجته ضعيفة. وإذا كان الأمر كذلك وجب إثبات كل ما جاء به الدليل الصحيح السالم عن المعارض من صفات الله تعالى. ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض قانون وقاعدة مضطردة مستقيمة، بل هم متناقضون. ثم إن هؤلاء المتناقضين لهم تجاه نصوص الصفات التي ينفونها أحد طريقين: الطريق الأول التفويض أو التأويل. فالتفويض هو عندهم إجراء النصوص على ظاهرها من غير فهم لمعناها، هذا مصيبة، فكأن الشارع أخبرنا بما لا يفهم معناه، وهذا تجهيل أصلا، فليس لها معنى مفهوم عندهم، وربما قالوا لها تأويل لا يعلمه إلا الله. وأما التأويل فهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر لدليل، وأهل التأويل والتفويض يتفقون على نفي الصفة وتعطيل النص عن معناه الحقيقي الدال على وصف الرب تعالى بما يليق به، ويختلفون في تخريج النص وموقفهم منه. فأهل التفويض يقولون ليس له معنى مفهوم، وأهل التأويل يقولون له معنى مفهوم، ثم يفسرونه بالإرادة أو ببعض المفعولات كما سبق وتكلم. ثم قال رحمه الله: وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر، صرفوه مثلا الإرادة بمعنى كذا أو الحياة بمعنى كذا، لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه، فنقول المعنى الذي صرفته نحن نصرفه إلى كذا. فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، نقول له وإرادته نؤولها ونصرفها إلى معنى كذا أو كذا أو كذا. ولو فسر ذلك بمفعولاته يعني مخلوقاته وما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، يعني سيقع في التناقض لا محال. فإن الفعل المعقول لابد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاق. فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثله، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. يبقى التناقض في الصفات يريد أن يقول هذا أن التناقض في الصفات متلازم مع التناقض في النفي، ففي كلا الحالتين يثبت نظير ما ينفي وينفي نظير ما يثبت، أو يثبت نظير ما ينفي وينفى نظير ما أو ينفي نظير ما يثبت. فالمتأول هذا الذي ينفي المعنى الظاهر الذي هو الاحتمال الراجح ويثبت المعنى المرجوح متناقض. لماذا هو متناقض؟ لأنه لا فرق بين المعنى المصروف إليه والمعنى المصروف عنه الذي ينفيه، فإنه يلزمه في المعنى المصروف إليه الذي يثبته نظير ما يلزمه في المعنى المصروف عنه الذي ينفيه. فإن كان يلزم في المعنى المصروف عنه محظور فإنه لازم أيضا في المعنى المصروف إليه اللي انت صرفت إليه وأولت الصفة به، وإن كان لا يلزم في المعنى المصروف إليه محظور كذلك لا يلزم في المعنى المصروف عنه محظور. فالكلام فيهما واحد، فهذا المتأول لم يستفد شيئا من هذا التأويل. وذكر الشيخ لذلك مثالا هو صفة المحبة، ظاهر صفة المحبة حقيقية تليق بالله تبارك وتعالى، لكن المتأول صرفها قال معنى المحبة بمعنى الإرادة، لظنه أن إثبات صفة المحبة هو لماذا صرفها أو أولها، لأنه يظن أن إثبات صفة المحبة يلزم منها التشبيه، فيقال له يلزمك في الإرادة نظير ما يلزم عندك مما فررت منه في صفة المحبة. وكذلك إذا فسر الصفة بمفعولات الله تعالى أي بما يخلقه الله من الثواب والعقاب، كما إذا فسر المحبة بالثواب، كما إذا فسر المحبة بالثواب أو الغضب بالعقاب المفعول، فإنه يلزمه فيما فسر به الصفة نظير ما توهم وفر منه من المحظور اللازم على إثبات الصفة على حقيقته. وبين ذلك أن الفعل لابد أن يكون بالفاعل، فالكلام لابد أن يكون بمتكلم، والقدرة لابد أن تكون بقادر، والمفعولات لابد أن تكون بفعل، والفعل لابد أن يكون بفاعل. فهذه المخلوقات المفعولات التي فسروا بها الصفات لابد أن تكون موجودة بفعل قام بالفعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه المثيب المعاقب، أي أن ما أثبتوه من الثواب والعقاب مستلزم لما نفوه من المحبة والرضا والغضب والسخط. ثم يقال لهم إن فعل الرب الذي حصلت به تلك المفعولات من الثواب والعقاب إما أن يجعلوه مثل فعل العبد هذا تمثيل، وإما أن يثبتوه على خلاف ذلك على وجه يليق بالله تعالى، فيقال لهم فكذلك سائر صفات الله تبارك وتعالى نثبتها على الوجه الذي يليق به جل وعلا. ويعني حتى نبدأ في قضية أخرى فإننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، ونبدأ في فكرة جديدة في اللقاء القادم مما أجمله شيخ الإسلام قبل ذلك وأراد أن يفسره هنا أو يفصله تفصيلا كبيرا هنا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة لهذه الليلة، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والثبات والمعونة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.